بسم الله الرحمن الرحيم. ابن الوليد ابن الوليد ابن الوليد سيف الله المسلول ابن الوليد. فتعالوا ننبش أوراق التاريخ، تعالوا نستعيد الماضي، ففي قراءة التاريخ صور وعبر. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. وإذا ذكرت المعارك ذكر ذلك الرجل، إذا ذكرت العبقرية الفذة في ميدان القتال ذكر ذلك الرجل، إذا ذكرت التضحيات والبذل ذكر ذلك الرجل، خالد بن الوليد. وفي معرفة أخبار أولئك الرجال رفع للهمم وتجديد للطاقات. تعالوا نقرأ عن بطل الأبطال. ما من صغير في أدنى بلاد الإسلام ولا كبير في أقصاها إلا وهو يعرف ذلك الرجل. إنه يقول أبو بكر الصديق رضي الله عنه: والله لأنسين الروم وساوس الشيطان خالد بن الوليد. فحمل الراية خالد وانتطى صهوة الجواد، فالتفت يمنة ويسرة يقيس نقاط الضعف والقوة في ميدان المعركة، فبدل الميمنة والميسرة حتى أوهم الروم أن مددا قد جاءهم. يقول خالد: تكثر في يدي يومها 9 أسياب ولم يصمد في يدي إلا صحيفة يمانية. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. من ذا الذي رفع السيوف فوق الرؤوس ليرفع اسمك فوق هامات النجوم منارة؟ كنا جبالا في الجبال وربما صرنا على موج البحار بحار. في معابد الإفرنج كان أذاننا قبل الكتائب يفتح الأمطار. لم تنس إفريقيا ولا صحراء سجداتنا والأرض تقذف نارا. في ظل السيوف كأننا في ظل حديقة خضراء تنبت حولنا الأزهار. أرواحنا يا رب فوق أكفنا ترجو ثوابك مغنما وجوارا. هيا شباب الحق فاخذوا حزواه كصقور عز للعلا قطار. هيا وادخلوا للبلاد ضياغما بالأمس كان صغارنا يستقبلون الجيش في أدقة المدينة، واليوم صغارنا يستقبلون غانية ومطربا في يده غيثار ولاعبا في صالة المطار في الورود والأزهار. ابن الوليد أعقمت أرحام النساء أن تلد مثل خالد. خالد ابن الوليد إنه السيف الذي صلّه الله على المشركين، إنه خالد سيف الله المسلول. ما تخاف وما قبله وبعده كثير، لكن أناس تموت ولا يدري عنهم أحد، وأناس يموتون ويفجع العالم كله بموتهم. صدى التميز تقدم ابن الوليد. ابن الوليد خطبة لفضيلة الشيخ خالد الراشد. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء،

ما سارا في الحرب الضاروس غبار ابن الوليد سقيت واكف رحمة ما سارا في الحرب الضاروس غبار ابن الوليد ابن الوليد ابن الوليد ابن الوليد.